واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعده وقولوا على الدين احسانا. فلهذا لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام تبوء حق الله والكفر به ذكر تبوء حق الوالدين لان حقهما بعد حق الله. قال لعن الله من آوى مفتقا. لعن الله من آوى مفتقا أو مفتق يعمل الإحصاف في الدين والإحصاف في الأمر. الإحصاف في الدين في البدع وغيرها والإحصاف في الأمر في الجرائم وشبهها. فمن آوى المفتق فهو ملعون. والمفتق مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمفسد سواء كان مفسدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها أو كان مفسدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك مما سره وأن الإيواء المستعين لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعظم أشد وأعظم. فعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإحواس في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر النسيح فهو ولو كان أمر السورة. والثالث الرابع لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولا من مصلحة جاره ولن يصحب جاره جاره فيها الله خير. اين لا يصحب جاره. هذا ملك انا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان 50 متر يكون يكون جاره في صوبة على احسن. لكن من غير منار الارض ظلما، من غير منار الارض ظلما فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم الظلم من وزارة العقارات والعياذ بالله، صاروا يبلعون أراضي من غير منارها يكون جنيه والعياذ بالله. ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شطرا من الأرض ظلما قوته نسب أراضين يوم القيامة. من أرض واحدة نسب أراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الأمر عظيم. مع أن هذا الذي يقطع من الأرض والعياذ بالله ويغور من النار أو أخي ما لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخر ما أخذ وهو ما أخذ. فالحاصل إن هذا قريبنا على أن صغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبإيواء أهل الأحكام، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكثر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فتنفع على خطر، على خطر من هذا. من ضبط على أبو على جهل فإنه إن كان مطرقا في طلب العلم هو آسف، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا وإن نأفون عنه لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة في جبال، الجنة ضد الجنة ينفع تقولون إذا انهار على صلاة العصر. طيب وقوله في جبال في هنا للسببية يعني بسبب وليست للظرفية، معلوم. ودخل النار رجل في جبال أي بسببه، سبب جبال يدخل الجنة من يدخل النار، نعم أمر صعب صعب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء يقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذا ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ هذا ما يؤكل، لكنه هذه التقرب إلى هذا الصنم فكان مشركا فدخل النار. وقال للآخر يقرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يقربون أحاديث الجواب ما جابوا لنا عن شيء ومن عنده ماذا؟ هذا العاشر زين عبد الرحمن الدار موجود؟ هذا عندك، عندك العاشر والثاني عشر، كل الثاني عشر لا اللي عندي انا رقم عشرة واثنان ورحمه الدار في عبد الرحمن. على كل حال انا ودي ان اللي عندي عليه المسؤوليه تخرج يعطوني هذا الحديث. أولا أنا رجعت في الحديث الشرح وكوى الحديث يقول أنه مش موجود، لكن ربما أنه في الشرح سنة بلا نحن سنة والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمين أنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم واختلفوا في قصته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه ناظر أنه كان من الرسول أم لم يسمع، لأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف، وإن كنا غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل ومرسل غير صحابي من الأقسام الضعيف. هو ثانيا الحديث معنعن من قبل الأحمد هو نور النهار، وتعرفون عن الأعمش من المدلسين، الأعمش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في نفسه من شيء من أجل هذا، من أجل هذا هذين الشرورين إذا ما صحت أحسن ما تحدث هو المسألة لو قرر الإنسان للصنم أدينه بباطه مسلم. الله أين أنا صحيح؟ لا أخرى أو جميع العبادات. وإن كان الأول فهو من باب العبد المتغير، وإن كان الثاني فهو من باب عبد العام على الصحيح. نعم، ويدخل في هذا الثاني أيضا يدخل فيه الضبط، والنظر من العبادة. ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الزكاة، ولو خصصنا بالذات خرج بقية العبادات مع الصلاة والزكاة. وقول كلمة يا رب الكرام حر، قلنا إنه المراد بالنحر هنا زكاة الإبل ويثمن الذبح أيضا، وهو يكون بالبقر وبالغنم، وهو دليل على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم الثالثة البداءة للعلة من الذبح لغير الله. الرابعة في إيه؟ من الذبح لغير الله. كيف؟ في أي دليل؟ رجالي أتغين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأربعة الناس لعن الله من ذبح لغير الله. نعم الرابعة إنما بدأ به لأنه من الشرك، والله تعالى عندما يبطل الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولكن البر من آمن بالله ومن آخر والملائكة والنبيين إلى آخر. نعم الرابع لعن من والدين، ومنهم فلعن والدي الرجل فيلعن والدين. ما معنى لعن الرجل أو لعن الإنسان للإنسان؟ ما معنى؟ أو السب والسب، وإنها له معنى أحدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وسبه. نعم لأن الرجل فكر قال لعن يكب هذا الرجل فيكب أباه ويسب أمه فيكبه. نعم الخامسة لعن من آوى محدثا، هو الرجل يحدث شيئا يجب به حق الله فلم تجد يديره إلى من؟ إلى من يديره من والدك السابق. هذا أيضا قلنا إنه يشمل الجرع، إصطاف الدين من الجرع. فمن آوى مشركا ببدعة ولا فهو داخل فيها، ومن آوى مشركا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آواه فالذي فعل يكون أشد، وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوم الجوانب وخباث الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني أصدق الله الثالث الثاني مثل هذا يجب الطباعة في الحدود محرم. فقد يقال أن يطلق قد يقال أن لأن الإيواء معنى أنه يناصره ويأتي بقوة، أن الشافع فيه مثل ما يقول العامة قد مد يدا قصيرة قد يقبل وقد يقبل. هو الظهن يضع مثل الشرط الأرض من حاربة الله ورسوله. ما رضع رضعت يعني من المعاصي أحسن ما تجد الله. قال هذا المكمل على الصباح. نقول المبارى إذا أواهم من حرب من هذه الحرب فهو معلوم، إذا أواهم الدفاع عنه وعن عاقبته فهو داخل في هذا، وإن أواهم سبب آخر فلا يصدق. ومن فرق لأن المسلم المستور عليه وكان مثل جاء سائدا أو هذا أول ما حصل منه أما هو كان الرجل يتمرد ويدفع على ما عليه أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز له، لأن الفقر لمن يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد الاختفاء. السابقة لعن من غير منار العرض وهو المراسيم التي تفرق بين حسف وحسف جارب وتغيرها لتقديم تغيرها يجب تغيرها يا أنت تغيرها فيها يا أين لا يعنى أحدا فيها يا أين إذن تغيرها لتقديم أو تغيرها. السابعة إذن منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم الجهار كان بينكم بين الحقوق مثلا يعني حيث عام هناك لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باقي في اللعنة، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوحده في السوق ظلما فهو داخل في اللعنة وداخل في اللعنة. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه وأنه يبني النساء ويتوحده الحرام ما يجوز إلا بإذنك إن أذن أو عور وإلا فهو محرم وداخل في اللعنة. السابع الفرق بين لعن اللعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب مين ناحية هذا الفرق؟ هذا عام، بس مين نأخذ إن المعين يخالف هذا؟ من هذا عام؟ لا. يقول من هذا عام؟ من آوما؟ والمعلق يقول إنك مثلا أنه رؤوس الإنسان قد آوما ما تقول لعنك الله، تقول لعن الله من آوما ما تعنفه مع دعائمه. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام. طيب هذا واضح انه اذا عن على سبيل العموم، اذا قال على سبيل العموم هذا واضح انه على سبيل العموم. اذا قال اللهم لعن من اوان الحسن، اللهم لعن من غير من الارض، هذا واضح. لكن لعن المعين يقول المؤلف انه يشارك هذا الشيء ما مثل لعن العموم، فنحتاج الى دليل. وهل الكريم يمكن ان يؤخذ مما ذكره او من دليل منفصل؟ وش هو دليل منفصل؟ طيب نقول الدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشار الى ان يؤخذ من المشركين اهل الجاهليه، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نهي عن ذلك ولا لا؟ نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك تلعى الرجل معيب كما يقول الله عليك. وكم من إنسان كان على وقت يستحق به اللعنة ثم تاب الله عليه. فإذا مؤخر من دليل منفصل، وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعنة، الأصل عدم جواب اطلاق اللعنة، فجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم، لاعنا بالعموم، توفى الخطوط على أصله، على أصله، لأنه المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان، فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل، فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن المعين على أصله، لعل هذا وجه أخي المؤلف الحكم من هذا، وإلا ما في التفريق في الحديث. والخلاصة الآن أن لعن المعين لا يجوز، والعلة أشار الله إليها في القرآن، ما هي؟ أو يجوز عليه. وأما لعن الذنوب، لعن الله من آوى مسكتا، وعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الثامنة قصة، القصة العظيمة هي قصة الغبار. نعم، هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه رعب نور. نعم، أنا أقول لا نشر ونشر الطرق الانشهاب، وقلنا إن أيضا الذي يخرج الإنسان يحدد من الموضوع أكثر. نعم، فعلى هذا فأني المؤلف رحمه الله في صح الحديث، المؤلف فأنه قد صح الحديث، ولهذا بنى عليه الحكم، والحكم المأخوذ من حسن دليل فرع عن صحته، إلا لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الجبال كما معروفة، إن الرجل الذي سلمان حين قرب قالوا له قرب ولا رجال فقرب رجال، والثاني قال ما حكمت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلوا، الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم، قال ابن القيم في تفسير عن حميد يقول ما رأيته في المسجد، يقول ما رأيته في المسجد، ولعله في كتاب آخر له لابن القيم، ولكنه خطأ واستند إليها، واستند إلى اختيار كثير إن شاء الله، الحكم لا يكون مثل هذا. فاصح كونه دخل النار بسبب ذلك الجبال الذي لم يدخله وعليه تخلصا من شره. هذه الحقيقة من مسلمة، هذا ليس مسلمة، فإن قوله مفرد ولو جبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يكفر، يعني نقص التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله، يعني طلق من الطلاق، فإن الطلاق وقع، وإن طلق دفعا للإكراه لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأموال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث تدل على أن الرجل قرر بنية التقرب، لأن الأصل أن فعل من بني على طلب يكون موافقة لهذا الطلب، هو الأصل، ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب بهذا الثمن فإن معناه أنه فعله بنية هذا التقرب. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف على المدى، وأنه لو فعله لقصد التخلص ولم يتفقد بها أصلاً بالمبعوث فإنه لا يكفر، لفضل عموم قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدراً فعله غلط. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصاً مطمئن بالإيمان، المؤمن بالإيمان، فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق إذا أكره على القول فقال لم يكفر، وإن أكره على الفعل فعل كفر، ويستدل بقصة الجبال. وقصة الجبال كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة بما شرحنا هو لفظ. مش بالشرح اللي قلنا فعل مبني على طلب أو حال على حال الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا ما في احتمال ان الرجل تقرب بالذباب التخلص لو فرض هذا. نعم، فان لدينا نصا محكما في الموضوع، قراني نص قراني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكل فتى فهذا معلوم. اما بل عند النص من القران واضح صريح، فانه لو وردت سنه صحيحه على وجه يشتبه فان تحمل على هذا النص المحكم. هنا قد لا يخطر بذلك الإنسان إن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر، وربما إن تكون هذه القصة أيضا في شريعة من قبلنا إنهم يؤاخذون بالإكراه وأنه يجب على المستبر ولو قتل. أنتم أنا على طول يتحدث لأجل من الأول، هو من الأول والتقرب إلى الأصنام رجل ما لو يعرف الاجتماع ضوء به. نعم، ولكن عندنا آية، وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنهم. نعم، ربما نعم، ربما يصادق بقلبه عند شيء يحرك أو أنه يريد أيضا يتحرك. المهم على كل حال نحن وحمنا على ظاهره، فما ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحد. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد الصبر. نعم، العاصرة معرفة صبر الترك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها تفصيل الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يخطر إذا أكره على الكفر، الأولى أن يخطر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول؟ أما كن يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك فيه مرجع، الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. فالأقسام ثلاثة، إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يتخلص من الإكراه هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا وهو محفظ. وفي أيهما أولى، أو وفر ولو قتل، أو أن يوافق ظاهرا؟ فيه تفصيل يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة، وكان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين بالعامة، فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك. وحتى وإن لم يكن في مصلحته بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد رخص له في أن يكفر ظاهرا عند الإكراه. والأولى أن يتأول، الأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطنا. أما إذا كان من موافقته وعدم قدره ضرر في الإسلام فإنه يخسر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، لأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما تقف حاله من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليه فترة من قبلنا، وأن الإنسان ينشق ما بين ضحمه وجلده أنفاق الحرير والرأس، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله يوجي بخبر يرى بعض العلماء يكتب، لأن الإمام أحمد لو أنه وافقه ظاهرا في نسل عظيم كثير، فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، ليس من باب إبقاء النفس، هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس، من باب الصبر طرق للجهاد في سبيل الله، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. فصار فرق بين الإكراه الشخصي الذي ما ترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة؟ لا ثلاث حالات، موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا لا تعطون فهذه جائزة، والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة، ولكن من الأولى الأخذ في الرخصة لما في البقاء من المقتل. إلا أما إذا كان في مثل الإكراه يضر بالدين، يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فمن الواجب الصبر حماية للناس ولا حماية للدين؟ حماية للدين، لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مشكلة، يعني لو وافق المشركين في ذلك الوقت المسلمين كله لنفسه، هذا ضرر عظيم على الإسلام. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضرة على الإسلام، مضرة على الإسلام، هذا هو التقسيم في مسألة الإكراه. نعم. الحادي عشر إن الذي دخل النار مثله، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الجبال. هذا صحيح، يعني من هذا الرجل كفر شوه بالزبع، فكان هو السبب لدخول النار، فكان بالأول مسلم، كان بالأول مسلما ثم كفر بتقريبه للسمن. وقول في زبع في للضرقية نفسها الضرقية نفسها، لكن بسبب من غير قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في غرة هذا في السببية. نعم. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة. نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من سرعة نعلها والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين، الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى مثل المال، نعم، فإنه نشط على الشأن وهو بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمل في الجنة وبعد النار قال لقد سألت عن عظيم، فبعد ثم قال وإنه لا أعلم يسر الله غالبا. الجنة إذا فرجت وكل إنسان هي أقرب إلى المال وينشط ويفعل، والنار إذا قيل له إنها أقرب إلى مثل المال فإنه يخاف، يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل قرحله، ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى عليين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. ها؟ الصراط هذا الصوت الذي يكون على رأس القدم. نعم. نعم. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوزان. عبادة الأوزان. حقيقة أن الثالثة عشرة مع التابعة فيها يعني شبه تناقض، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التابعة حاله على الظاهر، لأنه قال تخلص المثال، ومعنى ذلك أن تعطينه ثلاثة وهنا يقول انه العمل بعمل القلب. ولا شك ان ما قال المؤلف حق بالنسبه الى ان المدار ثالث على القلب. حقيقه ان العمل مركب على القلب. والناس يختلفون في اعمال القلوب اكثر من اختلافه في اعمال الاجسام. والفرقان بينهم قصدا وذلا. والفرقان بينهم اعظم من الفرقان بين اعمال المدرنين الا لا هنا. وان كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله هذا الدين وهو من الشرك ما يجب لكل الحق ولا يدعي لكل الحق. وبعض الناس ايضا يكون عنده ذل للحق كله لكن ناقص الحق ناقص الحق يكون عنده نوع من الربوع مثلا نسال الله العافيه. ولكن اعمال القلوب لها اهميه عظيمه ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على انفسنا في الواقع ان الانسان يخلص اعمال القلب واقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله وتحركاته. نعم فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقادك وأقوالك أقوال القلوب. والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما أشبه ذلك والإخلاص أيضا ومن أعمال القلوب. إحنا دائما يكرر عليكم الاهتمام باعمال القلوب وان الانسان يحرص على الحرص اكثر من الحرص على عمل البدن وقول اللسان. لانه اذا صلحت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صلح الجسد كله وفتر الصدر الجسد كله. نعم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن والسنة هذا هو الدواء. القرآن والسنة هو الدواء والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله وصحبه وسلامه وأقواله وجهاده ودعوته هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح ثم الإنسان يعبر عن السنة ما يجعل له هم ما يجعل لها هم في قلبه إطلاقا إلا مقدار ما يقوم به أوجه ودينه. بمعنى أن ما يبقى قلب الدنيا أبدا مثل المقارنة وابين ولدين ودي حق المال في قلب. نعم ولا رأى أحد الأموال يتوقع غلط قلب حسرات. نعم وما ذلك ما عنده مال ومنهم معنى وجود المال جر الإنسان قدور على من يتعال قلبه. فالقلب غير اليد قلب غير اليد. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العيش عوش الآخرة لبيك إن العيش عوش الآخرة كيف لبيك يعني أجبت لأن النفس قد تشهد صوتا بأعجبه فتوعد يقول لك كيف يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسمي النفس يطمئنها يقول له إن العيش عيش الآخر وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في وظائف ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح فهو ما يساوي أنت المؤمن لحظة واحدة في الإيمان وهو والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد. ويقول بعض السلف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وجالدون على بكثير الملوك وأبناء الملوك ما أكثر منه مجرد الدنيا. نعم ولو يعلمون ما نحن فيه لجالدون عليه بكثير. لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارة الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. الفرق نعم وليس المخطئ بعض الناس يكره السرور بالمال. نعم يحسبوا أن هو هذا المال هذين فكر مثلا هو مال الخير هو على كل حال نعم المال الصالح ذكرنا الصالح أنا قصدي إنه ما تطيع نفسك قلبك الدنيا ما تقول الله لا تعمل الدنيا هذا عمل بالدنيا وباع واشترط لكنها في أوجوه مرض في قلوبهم مثل في قلوبهم المهم مثل ما قرأت له قال وما لا ترى تبيعه نفسك لا تخلي نفسك دائما متعلقة بالمال كل شيء تقيم به عوضة وتقيم به حاجاتك وتسامي به عن الناس أو تكتسبه للتقرب به الله فأنا كما أني مثل كمان هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع فهذا ربما يوجد إنسان عنده المال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حدث إلا قسمتين أحدهما صاحب علم يعلم الناس والثاني صاحب المال ينفقه في سبيل الله نعم وفيما ينفعه فالمال والعلم لكننا قصدي ان من اسباب صلاح القلب الله تشغل قلبك بالدنيا ما تشغل يعني ما هنا شيء يغضب عليه الانسان الا هذا الامر والحسد هنا حسد الغضه هنا يعني استحسن لان الله اعطاه هذا الشيء وهو استحسن وشعور هذين ايه يخاف ايه يخاف ايه مثل ايه ما قلت الرجل قال له وانا عندي مال قران لعن انت فيه عن القران قال هنا في الاجر سوى قال بعض لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الانتقال من المعلق من احسن ما يكون الاول الذبح لغير الله فنفس الفعل بغير الله وهذا الضبط لله لكنه في مكان يذبح فيه بغير الله واحد يذبح ترسية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام هذه صورة المكان لنفرض ان في مكان حوله قبر او صنم يذبح الناس عنده قيمة الأنعام يتقربون بها للبحر القبر فأردت أن تضحي لله عز وجل في هذا المكان يجوز ولا لا؟ لا يجوز لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحق أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك لأنك ضحت في هذا المكان الذي لا يضح فيه إلا لله الذي يضح فيه إلا لله وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن ذبح هذا المكان أفضل وما أفضل ذلك وهذه لا شك أنها خطر على قلب الإنسان وفي جهاته فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله قال الله تعالى المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين قوله تعالى لا تقل فيه الضمير يعود على مسجد نبي لكن هذا المسجد النية فيه كافرة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أعوذ بالله تلك النيات اتخذوه ضرارا لمسجد قباء وهو حول قباء قريب منه وقد أرانا بعض الناس مكانه مدعو جلالا يطرف حائط حول المسجد قباء هذا المسجد اتخذ ضرارا او مضارة لمسجد قباء ثانيا كفرا بالله لانه يقرر به الكفر والوارد بالله لان الذين اتخذوه منافقون والثاني فسيقا بين المؤمنين بدل ما يصلي في مسجد قباء صف او صفين يصلي فيه نصفا يروحون يضافون الى المسجد الاخر والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرفاض لمن حارب الله ورسوله. وقال إن في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق وأنه كان بينه وبين المنافقين لينتخب المسجد مراسلة فكانوا جعلوا هذا المسجد لتوجيه منه ويجتمعون فيه لتقريب ما يريدونه من المكر والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله وقال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جنة المنافقين. جنة المنافقين الأيمان فاسدة. يحلفن إن محففة من الثقيلة. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى. يعني ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على هذا اليمين الثالث والله يشهد إنهم لكاذبون. الله في جانب المنافقين يلقى الله الشهادة. والحكمة من هذا لأن ما يتقونه في القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهود يرى بالعيان. نعم لهذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين. وهنا قال والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه أبدا. ولا نعرف وتقم في المظالم الجنب لما هو ولم تسمه قولوا وتمي سبويك وعن جنبه حسن الله. لا لا ما شرعت من البدن سبوي الله على مجرد نسكتون. لكن مضيف الواو لأنه لما خسن آخره وواو ساكنة انتبه. قال لا تقوم فيه أبدا. أبدا وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجدا مساخر يا رب الله ما يمكن من قبل مسجدنا. لمسجد أسس على التقوى ألم هذه المسجد ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم تعظيم بدل قوله أسس على التقوى أو هو على التقوى أساس الظهر وقام على التقوى أحق أن تقوم فيه. يعني من هذا المسجد الزرار وقلنا أحق الظاهر والله أعلم أنه من الحقية الواجبة يعني أوجب. أما ذا فليس بجائر أن تقوم فيه. ثم قال فيه الجنس من التقوى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضراء. وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضراء مما اكتفض بالمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا للمؤمنين. ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه. كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه لا يقام فيه. فهذا المسجد المتخذ للصلاة ركنه المال فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه الله كان ذلك حراما لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وقبل ثمنا السلام على الآية إلى آخرها لأن المعبد يقول الآية لما تنقص على الصلاة من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أو في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا وخلاف مسجد الضراء فإن فيه رجال كلهم ذكر كما وصفهم الله في قوله يحفظون الله لكم إذا انقلبتم إليهم يتورد عنهم فأعرض عنهم إنهم ذكر. فالمنافقون رجل وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يسمى طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب من الصلاة والنفاق والحقد والغل وكل ما يروح القلب. وطهارة البدن من النجاسات والأخبار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين لكن إرنا الكفاء وعلبة فخوتية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحقيق يقولون من مراد المحبة الثواب أو إرادته يذكرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل. ولا ريب أن هذا خطأ وأن الثواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن طلحه نعم هنا صحيح وان هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل حرمه والله نهى نبيه ان يكون فيه. المكان الذي يعصى فيه الله مكان يعصى فيه الله فينهى ان يتعبد الله فيه كما نهى ان يتعبد الله في الصلاه في مسجد الزهراء. نعم أصبات الكنيسة تقدم من أصبات عن العلم فيها وأن صحيح ما ظهر عنه من عمر من ظلم يكون فيها صور صلاة بعد حديث نعم قلنا بل هي محل معصر أقول أنه محل معصر وهذا محل إشفاء لكنه يمكن أن يتوضع عنه وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقلون من هذه العبادة وهم يمكنون منها من يمكنون منها لأن الوصان يقرهم على هذا العمل كما لم أرد الجزية بثلاث هؤلاء إن هؤلاء ما يقرون على رمسات نعم فقلوبا من سنة هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبرا ببوان نظر أن نظر بمعنى الإنزوان والعهد الوام والعهد وهو اصطلاحا الوام المكلف نفسه عبادة غير واجبة الوام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. بعضهم يقول ما نحتاج نطيب غير واجبة وأنه إذا نظر الواجب صار واجبا من وجهين من جهة النظر ومن جهة قصد الصلاة. والنظر في الأصل مكروه بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه ويكون في ذلك زيادة تخفيف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الخلاص مما نظر لفقده عليه ومشقته. ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأثر له حاجة يريدها تجده ينظر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بدوانة الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه لكن له واحد من معناه مش واحد من معناه ضعيف. وقوله بدوانة الباب معنى في سهولة ضرطية والمعنى بمتان يسمى بوان. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن هل يسأل لو في مدرسة فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت

وإن شاء كفى. أولا النظر في قسمان، ما يجب الوفاء به وما يحرم الوفاء به وما يجب نظر اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه. والذي يحرم الوفاء به نظر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر الإيجاد والغرض، سمون الإيجاد والغرض وهو لازم يكون الإيجاد والغرض. نذر المباح، مش مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، هل وش هذا نذر المباح؟ لبس الثوب هذا المعين إن شاء لبسه وإن شاء ما لبسه، فهذا حكم اليمين. إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر الإجهاد أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين. يقصد به معنى اليمين يعني أنه يقصد الحفظ أو المنع أو التصديق أو التسليم. له طاعة، هو خير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال لام إن اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل، وكان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم، هذا مش الغرض من هذا النذر. نعم، الغرض التكفير. ويقول انك شارب، ان كان هذا حاصل لله علي نذر ان اصوم شهرا. فهنا تبين انه صادق، تبين ان المصدر صادق. النادر حنف ولا لا؟ حنف. يخير الان بين ان يصوم شهرا او ان يكفر كفاره وأن يكفر كفارة اليمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يكن حنث، والحانث في اليمين يكفر كفارة اليمين. ومثل أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني لأصوم شهرا، يقول لصاحب المنزل مش غرضه؟ ها؟ لكن أمتنع، لأنه هو راح يذبح يسلفه في شهرا، لكن صاحب المنزل ذبح، فماذا يصوم؟ نقول لهذا النادر إن شئت فصوم شهرا وإن شئت فأطعم فكفر كفارة يمين. لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحدهم أحل الله فتعلم ذات واجب والله عفو الرحيم فصرت الله لكم فحلة علما فجعل الله التحريم يمين. والنظر إيجاب وهو بس أكثر من التحريم. طيب بقينا في نذر المعصية ثم لا يوفى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن هل يجب عليه ان يكفر ولا ما يكفر؟ هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم. فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصيه وعليه كفاره يمين، لانه نذر ولم يفي، نذر ولم يفي، فاذا نذر ولم يفي فهو يكفر. وقال اخرون لا يجب عليه كفاره يمين، لأن الله تعالى إنما ذكر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان من بكر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي. ولكن المشهور من مذهب الامام احمد انه يكفر كفاره يرتبط له بحديث ورد السنن ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بين المعصيه ان يكفر كفاره يمين. وهذا احوط اذا كفر فهو احوط لا سيما وان فيه مصلحه رادعه يرضى به المرء ان ينظر نظر المعصيه. نعم الحديث ضعف. نعم الحديث ضعف. مين طبعا العلماء اختلفوا في الصحابي ورغبوا في تحسينه. انا اقول بك ما تعمل من المسلم لكن بعضهم يقول وقول الثاني بما يكفر وراعي في الحديث وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وفعل نذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان يصلح وراء والمعنف ولو أعتقه ما أعتقه والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من عنيزه إلى الرياض أطير من السيارة بدين يملك فعله من عنيزه ما أحد يطير بدين من هذا الرياض. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد السماء مثله ولهذا الفقهاء يمثلون لهذا بالمستحيل يمثلون لهذا بالمستحيل. نعم لكن على كل حال الآن الطولان بالوصائل معروف نعم نعم لا حقاً نحن كائن إيه ولا أن نحقق المدرسة هو مر علينا جاء هذا المسألة لا إن هذا الخبر أو كلام يقول نفسه هم يتعلق أول مسألة إن فيه خلاف يخرج بعض العلماء يقول نصف والمصور والخبر نصف الظرف يكون الظرف هو الخبر وبعضهم يقول من الخبر محذوف وهذا متعلق به مثلا سواء قلنا ان هذا هو الخبر محذوف او انه ضال على الخبر انه هو الذي يخمسه الكلام يدوس. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو انه لا يستحي بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمة من ذلك أمران أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الخصام والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل لأن من رآك تذبح في مكان يذبح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح ولذلك هذا بحث فيه طلاب ففيه محورة المحور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بفعلهم لأن من رآك تذبح فؤاد النسوان ظن أن هذا الفعل صحيح ولا روب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محتوى ثالث وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقضون على فعلهم إذا رأوا من يفعلون مثله إذا رأوا من يفعل مثله. ولا شك أن تقوه المشركين من الأمور المحظورة، فإن الله يقول ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم قول يا عبد على الخلاف من الموضوع الخلاف نعم هذا أبو تفكر أو تفكر أي فكر من نظر نعم هذا نظر كان نظر عن شيء يستطيع لكن في نور من أشغار كلمة يجب عليه الصوم يجب عليه. نعم نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى طول تفسير قوله تعالى لا تصوم فيه أبدا وقد مر عليه تفسيره والضمير يعود على مسجد الضرة. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتوارث الطاعة وشون أنها حرم المدى الوفاء في هذه الأرض يعني تكفر معاصي فيها. ولما كانت هذه مكان شرك حرم أن يؤثر الإنسان على وجه يشبه الشرك به لأن الضرس في هذا المكان هو بحورة أو الضرس مشابه للمسلمين في عمله مشابه للمسلمين في عمله. والضرس في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمسلمين في بعضين هذا الصنم. نعم طيب نعم متوارك للجزيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في مدعة تراثي في فإن مسألة صلاة الكنيسة وإن كانت صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين صلاة الإنسان الصبح عندهم وهو العمل وصلاة الضبط وعوض الله وصلاة الضبط في المكان يصبح في بعض الله فإن العبادة فإن فعل جنس واحد فعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يوضع فيه على الله يوضع يوضع بلا يوضع لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وفوضى معك الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض أفضل صار العلماء المسجد القديم أفضل المسجد أفضل من الأفضل والقديم منها أفضل من الجديد. فأيضا صار للطاعة أثر في المسجد. الثالثة ضبط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هو أبو الإشكال وهو المسجد في الآية وين يعني بس استفسار الرفض يعني من هذا لأن هذا من عمل مفهما لا أشوف ظاهر أنت آخر شيء وما بدي أحد وأن هذا إجابة مكررة نعم ما نحن عند الصل شو يقول أن في الآية ظهر بناء السنة وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من ابنه منافسين فهذا مش يجيب أو لا يجيب في الثلاث في هذا المسجد ولكن في مسألة واضحة وهو مسجد كبر وهو مسجد أن يؤسس على الشقة من أول يوم فلا تقل في هذا المسجد وقل في هذا عن ظلم هو فيه الصرف عندكم أنا أقرأ شيء عندي ما قرر غاني أن ربنا بيّن له الحكم في الاستفسار من ما عندك المستحيل؟ ما بس ولا كثير استفسار يعني ما بس كل ما أنا بس كل ما أنا الله أعلم أنا ما أدري مدري لكن آخر شيء عندي إن ترك إنه رب مثلا مشكلة لأن المانع مثلا من أجواب في هذا المكان أمر مشكلة لكن الأصل بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المفتي إلى الرابع إلى ذلك رابعة هذا واحد إن النبي عليه الصلاة والسلام استقر ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفصل إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا نبي نستفصل كل واحد يتأمع مسألة فيها نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق أو غير معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع نعم ورد لنا مثل مسألة بسيطة نقل مجلدات ولا لا لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك إنسان ما تميت عن بنت وأخ وعم شقيق بنت وأخ وعم شقيق تستفسر عن من؟ على الأخ عن الأخ يجب إن كان الأخ من أم سقط والباقي للعم الشقيق إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط الأب هذه الآن كون الرجل يقص ضوانه ما يولد الإشكال أو الاحتمال يولد يعني ولهذا استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفسار المفتي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع بقوله أوفي بنفسه الصادقة المنع منه ولكن لاحظ إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان، فإن خشي ذلك كان ممنوعا. فاضرب مثل واحد بدا إلى بغى يضحي، يطلع يضحي عند الجبل، يجوز هذا ولا لا؟ وفي الأصل جائز، لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مزية ما راح هذا الرجل يذبح هناك، إذا كان يخشى من المحظور ولو متوقعا منع. الثالثة المنع منه، يعني من تخصيص البقعة، إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من ناحية ولو بعد زواله؟ من قوله هلك، كان هذا فعل ماض، كان فعل ماض، هل كان فيها وثن؟ فعليه ولو بعد زواله. طيب بعد زواله مش المحظور؟ أطلعوه يخشى أن يعاد، أو وقع الزي مشابها سواء قصدت أم لم تقصد، فإنك ممنوع من هذا العمل. فهمت هذه المسألة؟ وهذه مسألة نص عليها الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية، على أن حصول التشبه لا يصير تشبيه القصد، فإنه يمنع منه وإن لم يقصده. لو أن الإنسان لبس لباس امرأة ورجل وقال أنا ما قصدت التشبه بالمرأة، نقول وإن انتقل ما دام انه وقع الشبه فهو ممنوع وإن لم يقصد، لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولو لم يقصد، العاثرة لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. والحديث يقول لا وفاء النذر. وبينهما فرق، إذا كانت العبارة لا نذر في معصية المعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا كان لا وفاء المعنى أن النذر انعقد ولكن لا يوفى. وقد ورد السنة بهذا وبهذا، وقد ورد بلاص لا نذر في معصية الله، لا نظر في معصية الله، لكن لا نظر تحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، وقول من نظر أن يعصي دليل على أن النذر ينعق لكنه لا وفي. الحادي عشرة لا نظر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نظر أن يعصي، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. ابن آدم وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك يعود ويحمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل يشترط أن يكون العمل عبادة؟ لا، تكلم غير العادية. وبهذا قالوا يحرم تشبه بالكفار اللباس من غيره، مثل المخلوقات مثل أكل الملاعب، لكن هل هذا من الكفار؟ ما تعرف عن المسلم، لكنه لا معروف، معروف من قناة المنح هنا. حتى عند الصوت هذا اثنين من كون يصنعون حتى المسلم، وكذلك الكوان اللي هو معروف من زمن أنس رضي الله عنه. لكن مثلا إذا إذا إذا إذا أتينا بشيء من خصائص اللي إذا شاف الإنسان قال هذا طعام كفار، هذه أواني كفار، إحنا ما نشفق من كفار، ولكنه إذا شاع هذا الشيء بالقوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم. ومثلا اللي يسمونها ايضا فلوس ما كان معروف الاول لكنه الان انتفض صار شيئا من المسلمين والكفار. لكن السراويل يكون عليها قميص او رداء بمعنى السراويل. نعم السراويل يمكن هذا يكون هذا قميص او رداء. سبق قوله تعالى فيه الجن لهم نصر قوله تعالى ومسجد لا تقم فيه ابدا اننا نقفنا فيها ولا خلق من الهدف. طيب باب من الشرك النبر بغير الله. النبر بغير الله معناه ان يقول لفلان علي نذر او لهذا القبر علي نذر او للولي علي نذر او لجبريل علي نذر او ما اشبه ذلك. هذا هو النذر بغير الله. وفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية ان يقول لله علي نذر ان افعل كذا وفعل معاصي الله ويكون نذر لله والمنذور معصية. اما النذر لغير الله فهو لم ينذر لله اصلا بل قال لفلان علي نذر لجبير علي نذر للرسول علي نذر وما اشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على شيء محرم مثل ان نقول والله لا أسرقن هذا حلف بالله على شيء محرم. وش نظيره؟ نظيره نذر المعصية. والحلف بغير الله مثل ان يقول نعم والنبي لا افعل مثلا وكذا. مش نظيره النظر لغير الله نظرت لفلان كذا وكذا. فهمتم الان؟ اذا النظر لغير الله عباده للمنذور له. واذا كان عباده للمنذور له فقد صرف شيئا من العبادة لغير الله ويكون بذلك مشركا. ما أترك منهم منذر معنا بمحن آخر. طيب إذن فهمنا الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله. النذر لغير الله شرك ونذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به. والنذر لغير الله لا ينعقد وان عقد اطلاقا ولا تجب به كفارة لكنه شرك تجب التوبة منه. مثل الحلف بغير الله ينعقد ولا لا؟ ما ينعقد ولا في كفارة. والحلف بالله على فعل المعصية ينعقد وفيه كفارة اذا خالف. هذا شرح منه. طيب قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر وهذه الجملة صيغة لنفس الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة عبادة لأنه لا يمدح الإنسان ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. فهمتم؟ ولو أني مؤلف أرزقها بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم لكان عابيا أيضا، لأن هذا أمر وليس أمورا، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله بالنظر، ما معنى النظر؟ معنى النظر الإلزام، أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يلزمه، هذا هو النظر. طيب، وجه استدلال المؤلف في الآية وأن النظر مفروض أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها تخرج الجنة، ولا يكون سبب من يخرج الجنة إلا وهو عباد، فيقتضي أن خلقه وغير الله من السر. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أو ما أنفقتم، هذه ما شرطية، وأنفقتم فعل الشرط، ومن نفقة بيان لما بقوله ما أنفقتم، والنفقة معناه البذل، بذل المال يسمى نفقة، قد يكون في سبيل الخير وقد يكون في سبيل غير الخير. وقوله أو نذرتم من نذر معطوفة على قوله ما أنفقتم من نفقة، وجواب الشرط قوله فإن الله يعلمه، وتعليق ذلك بعلم الله دليل على أنه محل جزاء، لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجاز عليه الإنسان، فهذا وجه استدلال المؤلف في هذه الآية. وقوله تعالى فإن الله يعلمه لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي نفقة تنفقها ولو كانت مثقال الذرة فإن الله يعلمه، أي نذر تنذره فإن الله يعلمه، ولن يجازيك عليه. وفي استدلال أن الله ما أخبر أنه يعلمه إلا للتنبيه على أن فيه مجازاة، مجرد الإقرار بأن الله يعلم لا فائدة منه سوى أن نعمل بهذا الذي يعلمه الله. طيب، إذن فالنظر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله تعالى من الشرك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح أي الصحيحين؟ البخاري، هنا البخاري، وقد يراد للصحيح صحيح مسلم، قد يراد به صحيح مسلم، ولكن المراد به هنا صحيح البخاري، وقد يراد بالصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم أو غيره، لكن هذا يرجع إلى تتبع هذا الحديث أين يوجد، وهذا الحديث موجود في البخاري. نعم السلام عليكم، نعم السلام عليكم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. من نذر، أظن أن من هنا شرطية، فعم المسلم والكافر، قوله طيب. هذا عمر بن الخطاب نظرا أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية. نعم، فهم مسجد المؤمن والكافر، والكافر إن قضاه في حال كفره طلع في المسجد، وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه. طيب، فشمل الصغير والكبير قال بعضهم إنها تشمل، وعلى هذا فينعقد النذر من غير المكلف من الصغير، وقيل لا تشمل الصغير،

بما أخذ الله من وعدوه وبما كان يحسن، وهذا أمر عظيم. ويدل أيضا على وصول التحريم خصوصا من المعلق أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل، كأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل. ولهذا إذا أيس من البر نعم راحوا ينظرون، إذا أيس من النجاح يسقط في سنه ولدا نعم، إذا كان معه صفقة كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جبورا نعم، وهكذا. فهذا بالحقيقة فيه نوع من إساءة الظن، نوع من إساءة الظن بالله. فالقول بالتحريم قول وجيه جدا، ولا يقال كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به. نحن لا نقول من الوفاء والمحرم حتى يقال إنه أذن النصر، إنما نقول المحرم أو المفروضات الجديدة هو عقد النبي، فرق بين عقده ووفائه نعم، فرق. العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال، في ثاني الحال تنفيذ لما فعل. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، معلوم، لأنه لو قلنا أن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعة، وهذا غير ممكن. ولهذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا نهي نهي، وهو بحسب المعصية إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروها فالوفاء بالنذر مكروه، حسب الحال. لأن المعصية مخالفة الوقوع فيما نهي عنه، المعصية الوقوع فيما نهي عنه، ومنهي عنه كما تعرفون من قصد إلى أهل العلم إلى قسمين، منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه. هنا يطلق يطلق على المعصية، لكن المعصية ليس فيها إثم. طيب إذا من نذر أن يعصي الله فلا يعصي كذا، والنذر ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد. ولهذا قال من نذر أن يعصي فلا يعصي، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان ما ينعقد، لكن فلا يعصي يدل على انه منعقد لكن لا ينفذ، ينعقد ولكن لا ينفذ. واذا انعقد فهل يتلزمه كفاره كل ما تلزمه؟ اختلف فيها اهل العلم وفيها الروايتان عن الامام احمد، فقال بعض العلماء انها لا تلزمه كفاره، واستدلوا بما سبق لا وفاء لنذر في معصية الله، وبهذا الحديث أيضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة، ولو كانت واجبة وذكرها لذكرها، ولكن القائلين بوجود ذلك يقولون أن الرسول ذكر في حديث آخر وجه الحديثين أن كفارته كفارة يمين، كفارة نذر المعصية كفارة يمين. وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لو قال الرسول لا كفارة، لو قال لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذ نطلب الترجيح، لكن نقول ما نفس سكت، والسكوت لا يعارض المنطوق. مهم. طيب وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم لا يفعلن محرما، قال والله لا أفعلن هذا الشيء محرم، يفعله ما يفعل يكفر، نعم يكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل الحق والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظننا في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام. قول نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح، نعم، ونذر مثل الجنة، نعم، نذر مثل الجنة وهو نذر المباح ونذر اللجان، نذر المباح ونذر اللجان. وقلنا إن نذر مثل الجنة يصير الإنسان بنفسه والكفارة جميل، ونذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجب الوفاء به، نعم، إلا إذا كان كفارة جميل فهو يكفر. هنا هذا القول أصح، قلنا ما سبق أن الرسول قال ووكفه كفارة جميل، نعم، استنزاج رحوة إلى المسألة، لكن السكوت إنما ينافي المنطوق، السكوت معناه أنه ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم، إن كان رسول قاله قبل ذلك، إن كان رسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه فلم يقل، لأن مجلد من رسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص وكوها عند كل عموم، لو كان يلزم هذا لكن تطول السنة، لكن يقول إذا ذكر حديثاً عاماً وله ما يخص حمل عليه، هو إذا سكت عن شيء وقد نطق به ثبوتاً آخر حمل عليه. نعم. ما قال شيء؟ نعم. هذا في كفارة جميل، ويسميه العلماء النذر المطلق. من النذر المطلق اللي ما في شيء. ومن الله عليه نذر. وأن رسول قال كفارة النبي إلى مسلم كفارة يمين، لا إنه واحد، لا لأن هذا نظر فقط صورة نظر بالله على نظر ما ذكر المنذور فيه، فهذا أن أمنا بما بقي له ما بقي له سبب صورة المنذور، قال لله على نظر أن أتصدق أن أصوم بطل منه، إن هذا نظر فقط، هو نظر فقط، نظر فقط، لأن الرقاب جال أن يسمى، والنظر ما ينعقد بالنية ولا يخص منه. قال فيه المسائل الأولى وجوب الوفاء بالنظر، وهذا الذي قال المؤلف منه على الإطلاق. ليس على اطلاق، لماذا العقيد المؤلف يقول وجوب الوفاء بالنذر وعلى اطلاقه كيف؟ لا هل ذكر ذكرها في الثالث، يعني معناه انه يجب ان يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعه، وجوب الوفاء بنذر الطاعه. المثله الثانيه من يوحد من حديث من أطاع من نذر أن يطيع الله فليطيعه. طيب وهنا يقبل شيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث مرة خاص، هذا ليس سبيلا عند أهل العلم، يعني إذا ذكرت حكما مطلقا أو حكما عاما ثم استدلت له بنفس الأخر فهذا ليس بالسبيل عند أهل العلم، لكن لو ذكرت خاصا واستدلت له بنفس أعم سبيل ولا سبيل، ليه؟ لأن الخاص يدخل العموم، نعم، لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص، العموم لا يؤخذ من الخصوص، ولهذا دائما تسمعون بعض المناظرات من أهل العلم أو بعض المناقشات في آرائهم يقول الدليل أخص من الدعوة أو أخص من المدعى، هم يقصدون ثم الإنسان يذكر المسألة العامة يستدل لها بنص الخاص، هذا غير سبيل. أما إذا ذكر خاصة يستدل لها بنص عام وقال إن الباقي يجب العموم فهذا صحيح. طيب كلام المؤلف الآن من أول قسمين. نعم، من العام المعتمد على الخاص، وهذا لا تدخل، ولهذا كان واجب أن يقلد. هو قال وجود الوفاء بنادر الطاعة. الثاني إذا ثبت قوله عبادة لله النذر فصرفه إلى غيره شرك، صحيح. وهذه قاعدة في التوحيد وفي العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به، يخرج من أين؟ من الحديث من نظر المعصية لا فلا يعصي. ثم قال المؤلف باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قوله باب من الشرك من هذه التبعير، يعني لا تكون الشرك بل من الاستعاذة بغير الله، وهذه الترجمة ليست على اطلاقه، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه فإنه لا بأس به، فالاستغاثة ما تكون إلا لله. نعم، ولو استغاث بأحد بما يقدر عليه فكان جائزا. نعم، يقول من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الله عليه حرف عبد أن وراء مسلوحة الغامدة مستريح يتدخل المرادة لا يقول قولة المكسوس قال إني عبد الله لم يبقى السبب قال محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب إني رجل من المسلمين. فقلنا لك كلمة فاعل يجمع وهي وهمزة إن نفتح لسبت مصدر نفتح، وفي زورتك هذا الضابط. قل أوحي إلي أنه استمع، حولها إلى مصدر، قل أوحي إلي استماع نفر، قل أوحي إلي استماع نفر. طيب المعطوفات عليه مثله، يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقال سبحانه وتعالى كان رجال من الإنس، فجرى مجرى هذه الصفة للرجال لأن رجال نكرة، والنكرة ما يأتي بعدها يكون صفة لها. يعوذون برجال، هذه جملة يعوذون خبر كان، خبر كان. وقول يعوذون يقال عاذ به ولاذ به، لاذ وعاذ، فعاد مما وخاف ولاد فيما يؤمن. هذا الرق بينكم العياد واللياد. العياد مين؟ مما يخاف. واللياد فيما يؤمن فيما يؤمن. وعليه حول الشاعر يخاطب منجوحه ولا يصح الا لله العباد. يا من أدور به فيما أؤمله ومن أعود به مما أحرره. ومن أعود به مما أحرره. شوف فيما أؤمل هذا ما يرسل إسوال فيه أعود به مما أحاضر يعني مما أخاف. قال فيه أعود به. نعم. ومن أعود به مما أحاضره لا يبصر الناس عظما أنت كافره ولا يزيدون عظما أنت جابره. هذا يصلح للآدمي؟ هذا ما يصلح إلا لله عز وجل. المهم إني أقول الفرق بين العيار واللواد أن اللواد منه أمل ويرجع والعياد منا يحذر ويخاف. قد يعودون برجال من الجن يعني أنهم يلتجئون إليهم مما يحضرون. يلتجئون إليهم مما يحضرون يظنون أنهم يغيظونهم ولكن ماذا يقول؟ فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا. نفعوهم ولا لا؟ ما نفعوهم. ولو استعاذ بالله لأعاذهم لكن هم والعياذ بالله في شدة خوفهم من الجن صاروا يعودون بهؤلاء الرجال ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون ان الجاهليه العرب الجاهليه اذا نزلوا في واد نادوا باعلى اصواتهم اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. هل يتوهم هذا وان نجم بسلط عليه؟ هو السفيه لكنه يزداد ذعرا. يزداد ذعر لو يشوف الشجرة متحركة كان هذا الجميع. نعم. ثم لا يقضون الظفراء لكن لو قال كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إلى الرسول وأرشد إليه أعوذ بكلمات الله التامات مثل ما خلق ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله. يرتحل من منزله. إذن هذه الآية تدل على أن استعادة الجن حرام ولا لا؟ حرام. الاستعادة الجن حرام. الدليل أن ما أنتجت إلا عكسه. هم يريدون الأمن لكن وافيه الحوض وذعرا فزادوهم رهقا. كلمة رهقا أشد من مجرد الذعر والخوف. كأنه مع ذعرهم وخوف كأن شيئا أرهقهم وأضعفهم فصار ذعر النسل والخلوف والعياذ بالله. وقوله برجال من الجن يستفاد من هذا أن للجن رجال. أولى بالرجال. نعم. ولهم إناث. ولهم إناث. وربما يجامع الرجل منهم الأنثى من بني آدم. يجامع الأنثى من بني آدم. والعكس بالعكس. ربما يجامع الرجل من بني آدم أنثى من الجن. على الله أنا ولا لا. ولهذا قال العلماء في باب الغسل قال الصغر في باب الغسل لو قال ان بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها الغسل. وجب عليها الغسل. نعم. وعلى هذا يصير حقيقه لان المجرر ان يجامعها بدون ان تنزل ما يجب عليها الغسل الا لو كان ذلك امر حقيقي. نعم. واما ان الرجل جامع الانثى من الام فقد قيل ذلك، لكني ما رايت في كلام العلم، انما اساقوه وقال والله اعلم اني قد احسن هذا الشيء انه جامع حقيقه تمثل له ثم يجمع. نعم، واظن ان كان انا بعيد على السماء ان بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء، ثم انه يجب جواز التزوج بالنساء من الجن. نعم، واما كونه جن جامعين فهذا دل عليه القران، لم يكن مثلهن انس من قبلهم ولا جامع، لكن الكلام على انه هل يمكن ان الانس جامع جنيه او لا، هذه الحقيقه محل نظر. والله تعالى يقول والله تعالى يقول من الحكم ازواجا لتسكن اليه وجعل بينكم واضح ورحمه، وهذا لا يمكن بالنسبه للجن، انما يكفينا نحن ان نصدق بوجوده وبانهم مخلصون وبان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبان منهم المسلمون. نعم، والقصد وبان منهم رجالا ونساء. نعم، فزادوا مرهقا. وعن وش وجه الدلاله من هذه الايه، وش وجه الاستفاده بالايه من هذا؟ نعم، ذم المستعيدين بغير الله، رحمه الله، وكذلك ذم المستعيدين بغير الله، والمستعير بالشيء لا شك انه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. نعم، وعن قولة حكيمة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يرده شيء حتى يرتحل يرحل من منزله ذلك. من نزل جواب الشرط فقال لا لن يضره، جواب الشرط لم يضره. وقول من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، أو يشمل هذا وهذا، بدليل أنه منكر في قواعد الشرط، والنكرة في قواعد الشرط تفيد العموم. وقول أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، لا بمعنى ألو، لكن الياب في إيه؟ من يؤمن. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. وقوله بكلمات الله، كلمات الله الكونية أو الشرعية أو هنا كلمات الكونية التي بها يحدث، والكلمات الكونية التي أنزل بها الكتب التي جاء فيها الرسل، فهو سيد بكلمة الله الكونية والشرعية. وقوله بكلمات الله، كلمات جمع كلمة تفيد الكثرة، لأن جمع تفيد التعدد. نعم، وهو هنا جمع قلة ولا جمع كثرة؟ جمع قلة، كلمات كيف؟ طيب وش معنى جمع قلة؟ يكون فيه يعني صوت الجمع الجمع جمع قلة ما دل على أقل من عشرة، وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك، وقيل جمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. نعم، والثلثان في الغاية في الانتهاء، القلة ما يبلى العشرة، والكثرة لا نهاية له. وقيل إن جمع الكثرة ومسلمون جمع قلة، ومسلمات جمع قلة، ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعل أفعل من جموع التكفير. نعم يقول إن كان على هذه الأوزان من جموع التكفير. عرفتم؟ طيب هذه من جموع الكلة. إذا جموع الكلة وما مذكر الثالث جمع المعنى الثالث وأفعلة وأفعل وأفعال وفعلة من جموع التكفير. من جميع التكفير كلمة من جميع القلة ولا من جميع الكثرة؟ من جميع القلة لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهي من جميع القلة. نعم في جميع المؤنث القلة. ولكن الراجح أن جميع القلة قد تدل على الكثرة في القريب. ولهذا قال ابن مالك الألفية وبعضوا بي بكثرة وضعا يسي. وبعضوا بي بكثرة وضعا يسي يعني قد يأتي وراد به جموع الكثرة فأضرع والعكس جاء فالكثرة. طيب كلمات الله هنا عندنا قرينة أنها ميتم أقلة ثم كثرة لأن الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. آية أبلغ من هذه ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام كل الأشجار بريت وجالت أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبطر ما نفد كلمات الله الله عزيز. إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ لا لا المفرد إذا أضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون جالع العموم لا مفرد لله. وقوله حتى الناس تمام الكلام بأمرين بالصدق والإخلاص والعدل والإحسان. قال الله تعالى وسلم كلمة ربي وفي قراءة كلمات ربي صدقا وعدلا وعدلا صدقا وعدلا. وبقي علينا ان الاستعاذة ان كنا قد تكون شيئا وقد تكون رزقا وراه كما نعلم انها كلها للصدق وتحقيقا في كلمة الصدق. مرهقا وقلنا ان كيفية هذه الاستعاذة ان الواحد منهم اذا نزل منزلا قال اعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من شرها قومه. فهنا يقول الله عز وجل وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن ومفعول الانس او فزاد الجن الانس رهقا. وقيل بالعكس وان الانس زادوا الجن رهقا او زادوهم استكبارا وعتوا ولكن الصحيح ما قررناه اولا أن الفاعل هو الجن زاد الإنس فحصل لهم عكس ما يريدون فكانوا يريدون من الجن أن يعيذوهم ولكنه صار الأمر بالعكس زادوهم رهقا. قال وعن حولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الأكرمات ذكرنا هذا أيضا الحديث. وذكرنا المراد بكلمات هنا الكونية والشرعية. وقوله من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق لأن الله تعالى خلق كل شيء الخير والشر لكن الشر لا ينسب إليه لأن هذا الشر الذي خلقه خلقه بحكمة فعاد بهذه الحكمة عاد خيرا

واثق ان هذا من الشرك ولا يجوز. انما التصعيد في بعض الافراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على عصمتك منها هذا لا باس به. نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله ان العلم لا يجرون الشعر المخلوق مقيد بما ما لا يقدر عليه الا الله مقيد. ولولا ان النصوص وردت به لاخذنا الكلام على اطلاقه وقلنا انه لا يجوز الاستعاره بغير الاستعاره له مطلقا. ولكن ما دام النصوص قد وردت به وهو ايضا مقتضى النظر، لان كونك تلتجئ الى شخص يجيرك من هذا الامر يفرق شرك هذا ما في الشرك. انا مثلا لحظه قليل الناس قطاع طريق فعدت بانسان وفقت منهم ما في الشرك ولا في الشرك، لكن الشرك ان تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع امورك الى شخص معين تجعله ملجأ وان هذا لا يكون الا لله، او تستعيذ بمن لا يعيدك معتقدا انه يعيدك في الاستعاذه بمن واصحاب القبور، او تستعيذ بمن لا يستطيع ان يعيدك من امر وانت تعتقد ان له فضلا يستطيع به ان يعيدك منه. فهذا كل من يشرك بالربوبيه ولا يجوز. نعم. يكون جزء من الشرك بالتطوع الوعيد. نعم. لكن هذا الوعيد لا يتطوع. هذا ما يجوز. وان هذا عبث. ولولا ان عندك اعتقاد ان هذا عنده امر سري والتطوع ما ذهب الطيب. لو ان واحدا قطع عليه رجل قوي وذهب يستعين بفضل. أنا مستقر، أنا مستقر، أنا من هذا. وإن لم يكن يصل إلى حد الشرك، إذا لم يكن عنده عقيدة أن هذا الرجل عنده الشرك مجهول يستطيع أن يبقى عنه بدون أمر مادي يكفي، فإنه يكون من العبث. وهو دائر بين أمرين، إما شرك أو عبث. يرتبط ويتحقق من ساعة المسيح عليه. ما راح أحد الصعود وأحد اللي الله عارف من طلعه. هذا مجازفة. مجازفة. لأن لا صار ناس صابر. مثلاً في الصعود مين في مغرب كنت واجبي. ثم قال فيه مصلح. الأولى وأخير آية الكل. أيها. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برضوان من الجن فضبهم نار. كان كونه من الشرك مثل هو مثلا كونه نفس الكون او استعاذه بغير الله او استعاذه بغير الله. وهذا والحقيقه اختبار مخرج لولا ان السياق يدل عليه. ومنها الثالثه الاستدلال على ذلك في الحديث، وأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوقة شرك. أو يعني المؤلف رحمه الله يقول أننا نأخذ من الحديث أن الاستعاذة بغير الله. وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعاذة بغير الله شرك. ولو أقل وأن الاستعارة بالمخلوق قال بأن الاستعارة بالمخلوق الشرك. الرسول قال أعوذ بكلمات الله السميع ولم يستعذ بمخلوق، وإنما استعاذ بكلمات الله وهو من صفاته. على كل حال وجه الدعاء كما شرحنا أن الاستعارة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله طولا، لأنها صفة من صفاته. الرابعة

الوطني، وأن الناس في الأمرين بدل ما كانت الجاهلية يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من شفاء قومه، قيل لهم قولوا أعوذ بكلمات الله والناس من شر ما خلق، فرق عظيم. وفي شفهاء قومه، وهذا من شر ما خلق عام، هذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم إذا قال ذلك ثم نقول هذا مقرون بالاعتماد التام والرغبة والإقبال على هذا الجد، على هؤلاء الجد، ثم إنها أسباب خفية ما نعلم هل هذا القوم من سيد أو وادي من سيد أو لا، قد يكون لأهل هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا بالاسم بدون سيادة، فلسنا على علم من هذا السيد. والأمور الصبية هذه تعتبر كالمعدومة. ثم قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك من هذه التبعيض، فيدل على أن الشرك لا يخص بهذا الأمر، ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله. طيب، أو أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومنه ما في العوام للاستسقاء يسمونه استغاثة، لا بعد يجيبونها ليزول استغاثة، هي استغاثة بالحقيقة، لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل، اللهم أغثنا لهم أغلق. فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة. وقول المعلق من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بغير الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك. ولهذا قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن إذا استغاث الإنسان بما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك. ثم لاحظ أيضا أنك إذا استغثت بمخلوق يقضي على إغاثتك، فإنه يجب عليك تصحيحا لتوفيرك أن تعتقد بأن هذا الذي استغثت به مجرد سبب، وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة العوز، مجرد سبب فقط، لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في إزالة العوز ربما فاعتمد عليه وتنسى خالق هذا الخلق، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك انه يخدش في كمال التوحيد. وقوله او يدعو غيره، او يدعو غيره، هذا ايضا ادعى لا شك انه من العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وكما قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكننا نقول فيه أيضا إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، أحدها ما يقع عبادة، فهذا لا شك في أن صرفه لغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عبادة، فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعاكم فأجبه، وقال إذا دعاك فأجبه، ولكن الدعاء الذي لا يكون إلا عبادة وهو المقرون بالرغبة والرهبة والحب والتضرع، هذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. هذه للتضعيف، يعني ولا توصل تقول له فهو من الشرك. وقوله أن يستغيث أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أم أنها مبتدا، أين خبرها؟ قوله من الشرك، يعني الشرك الاستغاثة بالصراخة بغير الله. وقد مر علينا في النحو أن المبتدا يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قائم، والمعول مثل وأن تقوموا خير لكم أو وقومكم خير لكم. وقوله أن يستغيث بالله، الاستغاثة طلب الغوث، مثل ما أن الاستنصار طلب النصر، والاستعاذة طلب العود، والاستعانة طلب العود. فهو طلب الغوث والغوث والإنجاء من الشدة، الإنجاء من الشدة. وقوله أن يستغيث بغير الله، هذا ليس على إطلاقه، ولكنه يجب أن يطيب بما لا يقدر عليه المستغاث به، بما لا يقدر عليه المستغاث به. نعم، إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يقدر عليه إلا الله تبارك. فإذا العبارة ليست على إطلاق. مش تقول به لا نهض الله بما لا يقدر عليه المستغاث به. يا إخواننا، أنا أعرف أن هذه عبارة إلا الله، وهذا ليس هو بما لا يقدر عليه المستغاث به. لو استغاثت ميت في قبر أن ينجيك من فلان من جيك، ماذا يقدر أن يقبر الحي من جيك منه؟ ولا ما يقدر يقبر عنك؟ إذا يقبر عليه غير الله. ومع ذلك استغاثتك بصاحب القبر به، استغاثتك بصاحب القبر يعتبر من الشرك. إذا في عبارة سليمة أن يستغيث بغير الله فيما بما لا يقدر عليه المستغاث به، بما لا يقدر عليه المستغاث به. فعندي الاستغاث بحي لأمر ما يقدر عليه، كما لو استغاث به أن ينزل المطر، فهذا شرك. استغاث بميت أن ينزيك من لحظ يهاجمه، استغاثت بحي من لطف ليدافع عنك لا بأس به، كرر لنا حدود الوقت، لأن مما أدرى أنه مستغيث به هو حي. فإذا يقول فينا يجب أن تقوي العبارة بما لا يقدر عليه المستغاث به. وقوله أو يدعو غيره، يعني من يشرك أيضا أن يدعو غير الله، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم، ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، وفي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعبر عن الدعاء بإيش؟ ما قال يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي ويدخلون جهنم داخلي. وهذه الآية دليل على أن الدعاء عبادة، وفرق شيء من العبادة بغير الله شرك. وقوله أو يدعو غيره، هذا من باب عطف العام على الخاص، هكذا قال من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب، يعني دعاء بدفع المكروه